بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن موضوع التوكل، وكان آخر ما تحدثنا عنه هو ما يتصل بأنواعه. فذكرنا النوع الأول وهو التوكل على الله جل جلاله، وبقي النوع الثاني وهو التوكل على غير الله عز وجل. وهذا النوع، أعني التوكل على غير الله تبارك وتعالى، ينقسم إلى قسمين اثنين، ينقسم إلى قسمين. الأول هو التوكل الشركي الذي يكون شركا بالله عز وجل، وهو أيضا على نوعين. التوكل الذي يكون من قبيل الإشراك يكون على نوعين. الأول منهما أن يتوكل على المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، كأولئك الذين يتوكلون على الأموات، على المقبورين، أو يتوكلون على أصنامهم وأوثانهم ومعبوداتهم من دون الله تبارك وتعالى. ولربما توكل على أحد من الأحياء لاعتقاده الولاية فيه مثلا، فيتوكل عليه في أمور لا يقدر عليها إلا الله، إما أصلا وإما حالا. إما أصلا بحيث أنه توكل عليه في إنزال المطر، أو في رفع الضر وإزالة ما نزل به من المرض أو نحو ذلك، فهذا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. أو حالا بحيث أن يكون هذا الإنسان يستطيع أن يفعل هذا الفعل في مجاري العادات، لكنه ليس بحضرته ولا يسمعه ولا يتمكن من إيصال ذلك إليه، كالذي يكون في وسط البحر وفي لججه، فيتوكل على الولي الفلاني أو من يعتقد فيه الولاية وهو حي. لو كان بجانبه إنسان آخر لربما ألقى إليه حبلا أو نحو ذلك فتعلق به، ولكن هذا بينه وبينه مسافة شاسعة، فهو لا يستطيع أن يصل إليه أو أن يوصل إليه لا نفعا ولا ضرا. فهذا يكون من قبيل الإشراك بالله تبارك وتعالى. ومن ذلك طلب هؤلاء المشركين من هذه المعبودات أن تنصرهم أو أن تعزهم أو أن تشفع لهم في الآخرة ونحو هذا. هذا كله أيها الإخوان ينافي لا إله إلا الله، وهو من قبيل الشرك الأكبر المخرج من الملة. وهذا الذي يسميه بعض العلماء رحمهم الله تعالى بتوكل السر، نظير خوف السر. وذلك أن يعتقد في هذا المتوكل عليه خاصية وقدرة خفية يمكنه بها أن يوصل إليه المطلوب وأن يدفع عنه المكروه والمرهوب، فيكون له نوع اعتقاد في هذا الإنسان يعتقد فيه، وهذا الاعتقاد يحمله على التوكل عليه. كما يقال في خوف السر، هو يعتقد في هذا الإنسان في داخله في قرارة نفسه أن عنده قدرة خفية وقوة يستطيع أن يوصل بها المكروه إليه غير القوة المدركة العادية، يخافه في سره، يعني يخافه وهو بين أربعة جدران، لا يحدث نفسه بشيء من مما يكرهه ذاك مثلا، أو أن يفعل من دونه شيئا يكرهه، لأنه يعتقد أنه يطلع عليه وأنه سيصل إليه ألوان الأذى والضرر والانتقام والحرمان وما أشبه ذلك بسبب تصرفه، وإن كان ذلك لم يطلع عليه ولم يره، لكن هو لاعتقاده فيه يعتقد أنه لا يخفى عليه شيء من ذلك فيخافه في سره. هذا شرك، هذا النوع من الخوف من المخلوقين شرك أكبر مخرج من الملة. وهذا يقع كثيرا لبعض الذين ينتحلون التصوف فيما يعتقدونه بهؤلاء الذين يزعمون لهم الولاية مثلا، وأخبارهم في هذا كثيرة جدا. والنوع الثاني منه، من هذا التوكل الشركي، هو التوكل على غير الله عز وجل في الأمور التي يقدر عليها فيما يظن المتوكل عليه، وهذا من قبيل الشرك الأصغر. هذا توكل في الأسباب العادية الظاهرة فيما يظن أن ذلك الإنسان يقدر على تحقيقه، فيكون ذلك كمن يعلق قلبه بسلطان أو برئيسه في العمل أو بوظيفته أو بالطبيب أو نحو ذلك، فيعتمد عليه اعتماد افتقار فيحابي في ذلك، مثلا يحابيه أو يداهنه أو يخضع له بأي لون من ألوان الخضوع التي لا تصلح لمثله أو نحو هذا، فهذا شرك خفي، هذا شرك خفي. وقد علل ذلك الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى بأن القلب لا يتوكل إلا على من يرجوه، فمن رجا قوته أو عمله أو علمه أو حاله أو صديقه أو قرابته أو شيخه أو رجا ملكه أو ماله غير ناظر إلى الله تعالى كان فيه نوع توكل على هذا السبب، وما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه فإنه شرك. هذا كلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، أي يركن القلب إلى هذا المخلوق من إنسان أو وظيفة أو راتب أو مال أو مساهمة أو دكان أو عقار أو غير ذلك، فيركن إليه، فهذا الركون لا ينبغي أن يقع منه، وإنما يكون التوكل على الله وحده لا شريك له. ولهذا قال شقيق البلخي رحمه الله: لكل واحد مقام، فمتوكل على ماله ومتوكل على نفسه ومتوكل على لسانه ومتوكل على سيفه ومتوكل على سلطنته ومتوكل على الله عز وجل. فأما المتوكل على الله عز وجل فقد وجد الاسترواح، نوه الله به ورفع قدره، وتوكل على الحي الذي لا يموت. أما من كان مستروحا إلى غيره يوشك أن ينقطع به فيشقى، هذا كلامه وهو في الحلية وفي الشعب للبيهقي. لكن لو أنه التفت إليه باعتبار أنه سبب، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي قدر ذلك على يديه، وأن الله يجريه على يده، فهذا لا بأس به، لا بأس به، ينظر إليه باعتبار أنه سبب من الأسباب، والأسباب لا تنكر كما سيأتي الحديث عنها قريبا إن شاء الله تعالى. هذا متى؟ هذا إذا كان لهذا الإنسان المنظور إليه أو ذلك الشيء أيا كان له ارتباط صحيح في مثل هذا المعنى الذي التفت إليه فيه. ما يأتي ويلتفت إلى شيء لا علاقة له، يقول مثلا يمكن يلتفت إلى هذه الخشبة فينظر إليها باعتبار أنها يمكن أن تحقق له نجاحا في الامتحانات، هذا ما في علاقة، ما في ارتباط، لكن يمكن أن ينظر إلى مذاكرته أنها من الأسباب، أن الله جعل ذلك سببا، يمكن أن ينظر إلى أكل الطعام بأنه من الأسباب الصحيحة في هذا في مجاري العادات، فلا يركن إلى نفسه ولا إلى ذكائه ولا إلى مذاكرته، ولكن يتوكل على الله عز وجل ويبذل الأسباب، فهذا لا إشكال فيه. فاعتبار السبب بهذا الاعتبار كما سيأتي إن شاء الله أمر لا إشكال فيه، لكن يكون له نوع ارتباط صحيح بهذا الأمر الذي التفت إليه من أجله. ولذلك يرد في كتاب التوحيد، من حضر معنا قديما في بعض دروس التوحيد في كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، بعض الأنواع المتعلقة بالشرك فيما يتصل بالقدر والكذب على القدر وما أشبه ذلك. فمن الكذب على القدر أن يعتقد في شيء أنه ينفع في دواء، لكنه في مجاري العادات والتجارب لا علاقة بينه وبين هذا إطلاقا، كأن يعتقد في نوع من الأعشاب أو في نوع من الأحجار أنه إذا أكلها أو سفها أو في نوع من المعادن أو غير ذلك أن هذا يفيده في علاج المرض الفلاني، وأنه يظن أنه ليس فيه خاصية سرية كما يقال وقدرة خفية، لا، لكن يعتقد أنه بتركيبه وطبيعته يفيد في هذا المعنى، فإن لم يكن كذلك فهو كذب على القدر، لا يجوز، كذب على القدر. كالذي يعتقد أنه إن اغتسل في العين الفلانية عين ماء بأنه يبرأ من الروماتيزم مثلا، فهذا على ثلاثة أنواع، هذا على ثلاثة أنواع. النوع الأول وإن كان هذا من قبيل الاستطراد، لكن أقدر أنه يحتاج إليه هنا لارتباطه بموضوع التوكل حتى تتميز هذه الأمور. هذا ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يعتقد أن فيها خاصية خفية سرية، هذا شرك، كما كان بعضهم يعتقد في بعض العيون وبنوا عليها القباب، فهذا لا يجوز، لا يجوز ذلك. النوع الثاني أن يعتقد أن هذه العين مثلا أنه يوجد فيها مياه معدنية أو مياه فيها من مادة الكبريت مثلا أو نحو ذلك، وأنها تفيد في العلاج الفلاني، والطب يثبت خلاف ذلك، إما أنه لا يوجد فيها هذه المادة، أو أن هذه المادة لا علاقة لها بعلاج هذا المرض، فيكون ذلك من قبيل الكذب على القدر وهو لا يجوز. النوع الثالث أن يكون ذلك صحيحا في مجاري العادات، أن يكون صحيحا، فهذا لا إشكال فيه، لكنه يتوكل على الله عز وجل، ويكون ذلك من قبيل السبب، كالذي يسبح في الماء البارد من أجل أن يتبرد به، لأن ذلك يورثه تبريدا وما أشبه هذا، فهذا لا إشكال فيه. نعم. ومما يتعلق بهذا النوع الشركي في التوكل ما يتصل بشرك الألفاظ. لاحظ الذي قبله شيء يقوم بالقلب، وأما النوع هذا الآخر فهو يتصل بالألفاظ، كأن يقول لآخر أنا متوكل عليك يا فلان، فهذا لا يجوز. إن كان في أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فهذا شرك أكبر، وإذا كان في أمر يقدر عليه هذا المخلوق، تقول أنا متوكل عليك تقضي لي الحاجة الفلانية أو تشتري لي الحاجة أو الجهاز الفلاني وفلان يقدر عليه، فهذا يكون من قبيل شرك الألفاظ. بأي اعتبار؟ باعتبار أن التوكل يختلف عن لفظ الاستعانة أو عن معنى الاستعانة أو الاستغاثة. يجوز أن يستغيث الإنسان ويستعين بمخلوق يقدر ويملك ذلك الغوث والعون بعد الله عز وجل، فيجوز للإنسان إذا كان يغرق أن يستغيث بإنسان ليراه، يستغيث بمن يشاهده أو يصل إليه ومن أجل أن ينقذه، والله عز وجل أخبر عن ذلك الرجل، قال فاستغاثه الذي هو من شيعته على الذي من عدوه، فاستغاثه في أمر يقدر عليه، فهذا يجوز. وكذلك الاستعانة، يجوز الإنسان يستعين بالمخلوق، لكن التوكل، إذا قلنا بأن التوكل أمر لا يجوز أن يصرف قليله ولا كثيره إلا لله عز وجل، فهو مختص به، فهنا نقول إذا قال أنا متوكل عليك أو قال أنا متوكل على الله وعليك، فيكون هذا من قبيل الشرك في الألفاظ ولو كان يقدر عليه هذا المخلوق. وقد سئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عن هذا فقال هذا شرك، أما التوكيل فيجوز لأنه استنابة، والمقصود بالتوكيل الوكالة الجائزة، تكتب لإنسان وكالة تقول فلان وكيل لي في بيع كذا، أو وكيل لي وكيل خاص أو عام في تجارة في عمل في تستنيبه في أمر من الأمور، فهذا جائز. لكن ما يقول أنا متوكل عليك أو اتكلت عليك أو أنا متكل على الله وعليك، ولا يقول أيضا أنا متوكل على الله ثم عليك، لا يقول أنا متوكل على الله ثم عليك. ليه؟ لأن ذلك مما يختص بالله تبارك وتعالى، أعني التوكل، بخلاف المشيئة تقول ما شاء الله ثم شئت، لكن ما تقول ما شاء الله وشئت، ففرق بين التوكل والمشيئة. بل إن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله قال أكثر من هذا، قال إن قوله بالعامية يقول أنا موكل الله ثم موكلك، هذه مستعملة كثيرا في العامية، يقول هذا شرك، أنا موكل الله ثم موكلك. وأظن أن ثمة فرقا بين هذا وهذا، لا يقول أنا متوكل عليك أو أنا متوكل على الله وعليك أو متوكل على الله ثم عليك، لكن أن يقول وكلتك في العمل الفلاني أو نحو هذا، فهذا غير متوكل عليك، أنا متوكل على الله لكن جعلتك وكيلا لي في القيام بهذا العمل، فهذه هي الوكالة الجائزة، وهي بمعنى التفويض والحفظ، إذا استحفظت أحدا شيئا من الأشياء التي تختص بك فهذا جائز، وهي بمعنى معناها في الشرع إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقا أو مقيدا، فهذه جائزة في الكتاب والسنة والإجماع، كما قال الله عز وجل عن يعقوب عليه الصلاة والسلام أنه قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، وكلهم في البحث عن أخيهم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل العمال الذين يجبون الزكوات، وكذلك أيضا جعلهم ولاة وقضاة ونحو ذلك، ووكل النبي صلى الله عليه وسلم، جعله وكيلا على مال الصدقة في القصة المعروفة لما جاءه الشيطان وجعل يحثو من التمر. وكذلك أيضا وكل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أغدو يا أنيس على إقامة الحد المرأة التي زنت، وكذلك أيضا وكل علي رضي الله عنه بذبح ما تبقى من هديه صلى الله عليه وسلم بنحر البدن التي قدمها صلى الله عليه وسلم بحجته، وبأن يتصدق بجلودها وجلالها، فهذا لا شيء فيه، لكن كما قلنا لا يتوكل عليه وإن وكله كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بل يعتمد على الله عز وجل في تيسير ما وكله به، لأن الله عز وجل هو الذي يملك النفع والضر، والمخلوق لا يستقل بشيء من ذلك بالنفع والضر، وإنما الذي ينفع ويضر هو الله تبارك وتعالى، هو الذي يملك ذلك جميعا، وهو القادر على تحقيق مطالبك أجمع. أما المخلوق فلا يملك لنفسه قليلا ولا كثيرا، وعليه فهو لا يستحق أن تتوجه إليه بالتوكل، بل تتوجه إلى ربك ومليكك وخالقك جل جلاله. هذا ما يتعلق بأنواع التوكل. بعد ذلك ننتقل إلى موضوع، إلى قضية أخرى وهي الثامنة، وهي التوكل والأسباب. والحديث عن الأسباب في موضوع التوكل في ظني أنه أهم ما يتعلق بالتوكل، وفيه من المسائل والتفاصيل الكثيرة التي يتطلب معها شيئا من البسط والكلام على بعض ما يتفرع منه، وأترك بعض الأشياء إن شاء الله تعالى في محاضرات مستقلة لربما نتحدث فيها عما يتعلق بالرقى وبالتداوي أيضا، وكذلك ما يتعلق بالطيرة، هذه تكون محاضرات مستقلة لا علاقة لها بموضوع الأعمال القلبية، فما أتركه منها ومن مسائلها أذكره إن شاء الله تعالى في مجلس يختص بها دون غيرها. فالحاصل أن الكلام على التوكل والأسباب ينتظم أمورا متعددة، الأول منها هو موقف الناس من الأسباب، موقف الناس من الأسباب. يمكن أن نجمل مواقف الناس من الأسباب إلى أربعة مواقف. الأول من يلتفت إلى الأسباب التفاتا كليا ويعتمد عليها بقلبه وجوارحه من غير نظر إلى مسببها، وهو الله تبارك وتعالى. وهذا الذي عناه العلماء رحمهم الله بأنه شرك في التوحيد، الركون إلى الأسباب والاعتماد عليها اعتمادا كليا من غير التفات إلى المسبب والمدبر، وهو الله جل جلاله. فعندهم، عند هؤلاء، أن الأسباب هي المؤثرة بذاتها، هي المؤثرة بذاتها، وهي الموجدة بنفسها، نسأل الله العافية، وهي الضارة والنافعة استقلالا، فأعرضوا عن التوكل على الله عز وجل ولم يرفعوا له رأسا. وهؤلاء وإن حصل لهم بعض مطلوباتهم، وإن حصل لهم بعض مطلوباتهم نظرا لبذلهم وسعيهم وما إلى ذلك، ولكنه لا يحصل لهم من العون كما يحصل لأصحاب التوكل، فهؤلاء مخذولون على قدر ما يفوتهم من التوكل، ولكن يحصل لهم بعض مطلوبهم، ولكن لا تكون العاقبة لهم عند الله عز وجل، ولا يؤجرون على شيء من عملهم، بل عملهم ضائع ضال. هذا حال من، حال الملاحدة والكفار الذين لا يتوكلون على الله عز وجل ولا يعرفونه، وإنما يعتقدون أنهم من خلال الصناعات وقوة السلاح والتكنولوجيا وخبراتهم في الحروب أو في غيرها من المجالات أنهم يستطيعون تحقيق ما أرادوه، وأن ذلك طوع أيديهم وبنانهم، وأنهم متمكنون من كل ما يريدون. فهؤلاء قد اغتروا بأنفسهم وتعدوا طورهم ونسبوا إلى أنفسهم أمورا لا تصلح لهم. الطائفة الثانية وهم من أعرضوا عن الأسباب بالكلية، وهؤلاء عكس الطائفة الأولى تماما. هؤلاء قالوا إن الله هو الذي يملك النفع والضر وبيده مقاليد الأمور، وهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وقد كتب الله مقادير الأشياء، فلا نلتفت ولا نعمل شيئا من الأسباب، وإنما نكتفي بالتوكل على الله تبارك وتعالى. هؤلاء أحسن من الطائفة التي قبلها كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح، لكنهم مخطئون مقصرون فيما أمر الله عز وجل به، وهؤلاء يقع لهم من الشنائع والأمور العجيبة الغريبة ما سيأتي ذكره بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا كثير وقوعه عند طوائف من الصوفية، ولذلك فإن بعضهم كما يقول ذو النون المصري من الصوفية يقول بأن التوكل هو خلع الأرباب وقطع الأسباب، قطع الأسباب أن لا يلتفت إليها، وكما قال سهل وهو التستري يقول التوكل أن يكون العبد بين يدي الله عز وجل كالميت بين يدي الغاسل، يقلبه كيف يشاء، لا يكون له حركة ولا تدبير، لا يكون له سعي ولا بذل. فهذا مفهوم منحرف، وكما يقول ابن عطلة الإسكندري يقول التوكل ألا يظهر فيك انزعاج إلى الأسباب مع شدة فاقتك إليها، ولا تزول عن حقيقة السكون إلى الحق مع وقوفك عليها. فهذا مفهوم سلبي منحرف للتوكل، أدى بهم إلى انحرافات خطيرة جدا. تركوا التكسب ورأوا أنه ينافي التوكل، وتركوا عمارة الأرض والأخذ بأسباب القوة ومجاهدة الأعداء، فصاروا في غاية الخذلان. هؤلاء نعم حينما يهجم العدو على بلد من البلاد يكتفون بترديد الأذكار والأوراد، ولربما قرأوا صحيح البخاري، فيظنون أنهم بهذه الأمور يستطيعون دفع عادية الأعداء. وقد قال تلميذ من تلاميذ التستري من أطاق التوكل فالكسب غير مباح له، إلى هذا الحد، ومن ضعف عن حال التوكل أبيح له طلب المعاش من الكسب. لاحظوا يتكلم الآن عن الحرام والحلال والإباحة، فهؤلاء يقولون على الله تبارك وتعالى من غير علم. ويروى عن آخر يقال له أبو تراب النخشبي أنه نظر إلى صوفي يمد يده إلى قشر بطيخ ليأكله بعد 3 أيام، فقال له لا يصلح لك التصوف، إلزم السوق، قشر بطيخ بعد 3 أيام قد ذبل وفسد، يقول له لا يصلح لك التوكل، يعني انتظر حتى يأتي الطعام ويدخل إلى فمك. فهذه لا شك أنها حماقة وجنون. وإنما نذكر مثل هذه الأمور لأن هذه الأشياء يسمعها من يحتاج إلى ذلك، هذا من جهة. ثم نحن في زمان أصبح التصوف يروج له لأنه يمكن أن يكون أحد الروافد التي تخدر الأمة فلا تواجه عدوها. فالآن دول الشر تعلن أنها تدعم الحركات الصوفية، وقد دعموها في استخراب الذي يسمونه بالاستعمار الأول، وقد عادوا من جديد الآن يشجعون هذه الحركات ويدعمونها ويمدون جسور التواصل معها. فلا بد من بيان شيء من شناعة هؤلاء وقبح فعالهم. فالحاصل أنه يقول له لا يصلح لك التصوف، إلزم السوق. وهذا آخر يقال له أبو علي الروذباري يقول إذا قال الفقير بعد 5 أيام أنا جائع فألزموه السوق ومروه بالكسب، ما يقول أنا جائع بعد 5 أيام ما أكل ولا شرب. يقول ابن الجوزي رحمه الله لو قال رجل للصوفية من أين أطعم عيالي لقالوا قد أشركت، ولو سئل عمن يخرج إلى التجارة لقالوا ليس بمتوكل ولا موقن. وجرهم هذا المفهوم إلى ترك الاحتراز وعدم الاحتياط، واعتبروه منافيا للتوكل على الله عز وجل، كما يقول الداراني أعني أبا سليمان يقول لو توكلنا على الله تعالى ما بنينا الحائط ولا جعلنا لباب الدار غلقا، يعني القفل، إلى هذا الحد. يقول اترك البيوت بلا جدران ولا أبواب تدخل عليك الوحوش البشرية والوحوش الحيوانية وأنت متوكل على الله تبارك وتعالى. يقول لا نفعل ذلك لو كنا متوكلين حق التوكل. ونقل أبو عبد الله القرطبي رحمه الله صاحب التفسير عن بعضهم نقل عنهم أنهم يعتقدون أنه لا يستحق التوكل إلا من لم يخالط قلبه خوف غير الله تبارك وتعالى. يعني حتى الخوف الطبيعي، الخوف من الحية أو من العقرب أو من السبع أو نحو ذلك، يقول حتى لو هجم عليه الأسد لا ينزعج، هذا مخالف للفطرة. يقول وحتى لا يسعى في طلب الرزق لكون الله قد ضمنه. هكذا هكذا فهموا وهكذا انحرفوا. وإنما يركن الإنسان إلى الله عز وجل ويثق به ثقة تامة ويفعل الأسباب ويحترز ويحتاط، لا كما يقول هؤلاء لا يستحق اسم التوكل إلا من قال كذا وكذا، كما نقله عنهم القرطبي وابن جرير الطبري رحمه الله وجماعة ممن انتقدوهم كالإمام النووي وغيره. ثم إن هذا المفهوم أيضا جرهم إلى الخروج إلى البرية وركوب الأخطار والإقدام على الأسفار من غير تزود، من غير زاد، يدخل في الصحراء ويهيم في أرض الله عز وجل، ولربما ذهب إلى الحج أو العمرة من مكان بعيد وهو لا يحمل زادا وليس معه راحلة، ولا يدفعون عن أنفسهم ما يعترض لهم من آفات الطريق بدعوى أن ذلك ينافي التوكل. إذا نزل عليه المطر لا يكتن، وإذا مشى على الشوك لا يحيد عنه، فهو يقع عليه كما يقع المجنون الأعمى، وليس المجنون فقط ولا الأعمى فقط، بل المجنون الأعمى يقع على الشوك ويقع في الحفرة لا يحيد عنها. فهل هذا يصل إلى مطلوبه ويحقق مراده؟ هكذا يعتقدون أن هذه الأمور تنافي التوكل. والله عز وجل يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقد أخرج البخاري وغيره من حديث ابن عباس كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ويقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى وفي هذا أن الله تعالى أمر زوار بيته بالتزود فقال فإن خير الزاد التقوى، يعني فإن خير الزاد ما عاد على صاحبه بالتقوى. طبعا هذه أحد الأوجه والمعاني التي تدخل تحت الآية، فهي تجمع بين الأمرين الزاد الحسي والزاد المعنوي. وقد تكلمنا على هذا في دروس التفسير في الكلام على سورة البقرة. وعلى كل حال كلام أهل العلم في هذا المعنى كثير جدا، وانتقادهم لهؤلاء مشهور معروف. فهم يعتمدون على أزواد الآخرين، على أزواد من يواسونهم ويعطونهم ويشفقون عليهم ويحسنون إليهم بهذا العطاء كما قال الحليمي وغيره. وقد لقي عمر رضي الله عنه أناسا من أهل اليمن فقال من أنتم؟ فقالوا نحن المتوكلون. قال بل أنتم المتكلون، يعني المتواكلون. إنما التوكل أو المتوكل الذي يلقي حبه في الأرض ويتوكل على الله عز وجل. وجاء رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله وأخبره أنه يريد الخروج إلى مكة من غير زاد، ويقول يا أبا عبد الله أنا متوكل على الله. قال له فتدخل البادية وحدك أو مع الناس؟ قال لا مع الناس. قال كذبت، لست بمتوكل، فادخل وحدك وإلا فأنت متوكل على جرب الناس. وسئل سفيان بن عيينة رحمه الله عن قوم يلبسون الشعر ويحجون ولا يتزودون يزعمون أن من حمل الزاد فليس بمؤمن، فقال كذبوا، هؤلاء أعداء السنة، لا تجالسوهم ولا تحدثوهم. وهذا الذي هذا التصرف وهذا الصنيع من هؤلاء هو الذي حكم عليه العلماء رحمهم الله بأنه قدح في الشرع، قدح في الشرع. وقد رد عليهم الحافظ ابن القيم رحمه الله وقال بأن طائفة قدحوا في الأسباب وفي أرباب الأسباب وجعلوهم مخالفين للشرع والعقل، مدعين لأنفسهم حالا أكمل من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إذ لم يكن فيهم أحد قط يفعل ذلك ولا أخل بشيء من الأسباب، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهر بين درعين كما هو معلوم في يوم أحد، ولم يحضر الصف قط عريانا صلى الله عليه وسلم يعني من غير درع، واستأجر دليلا مشركا على دين قومه حينما هاجر من مكة إلى المدينة، واختفى في الغار 3 أيام كما هو معلوم، وذلك كله من تحرزه صلى الله عليه وسلم وهو إمام المتوكلين. وكان صلى الله عليه وسلم يدخر لأهله قوت سنة، وكان إذا سافر في حج أو عمرة أو جهاد أو غير ذلك كان يحمل معه الزاد، وهكذا كان أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهؤلاء الذين يزعمون لأنفسهم التوكل ويفعلون هذه الأفعال لا يدانونهم في قليل ولا كثير من أحوالهم العظيمة في ثقتهم بربهم وتوكلهم على الله جل جلاله، فحال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه هي أكمل الأحوال. والأمر كما قيل: توكل على الرحمن في كل حاجة ولا تؤثرن العجز يوما على الطلب، ألم ترى أن الله قال لمريم: وهزي إليك الجذع يساقط الرطب، ولو شاء أن تجديه من غير هزه جنته، ولكن كل شيء له سبب، فماذا عسى أن تفعل تلك اليد الضعيفة بجذع نخلة غليظ، ولكن الله عز وجل جعل ذلك سببا لتساقط الرطب. وهزي إليك بجذع النخلة، فهذا من قبيل بذل الأسباب. فالحاصل أن هؤلاء الصوفية قد وقعوا في أمر قبيح، وليس ذلك لكل أهل التصوف، فقد رد عليهم بعض أرباب التصوف وقال بعضهم: من طعن في الاكتساب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. وجاء عن الجنيد أنه قال: سمعت السري يذم الجلوس في المسجد ويقول: جعلوا مسجد الجامع حوانيت ليس لها أبواب، يعني دكاكين، يعني هم يجلسون في المسجد لماذا؟ ينتظرون صلة الناس وعائدة الناس وعطاءهم، فكأنهم جعلوا المساجد دكاكين لكن ليس لها أبواب، لأن من شأن الدكاكين أن يوضع لها أبواب لتخوف أهلها على بضائعهم وسلعهم. وجاء عن الخلدي أعني جعفرا يقول: سمعت إبراهيم الخواص يقول: أدب التوكل 3 أشياء: صحبة القافلة بالزاد، والجلوس في الزورق بالزاد، والجلوس في المجلس بالزاد. ويقول أبو القاسم القشيري: اعلم أن التوكل محله القلب، وأما الحركة بالظاهر فلا تنافي التوكل بالقلب، إلى آخر ما ذكر. وهكذا ذكر أبو حامد الغزالي ورد على مثل هؤلاء. وهؤلاء الذين فهموا هذا المفهوم المنحرف للتوكل عللوا ذلك وبرروه بمبررات سخيفة منحرفة، وذلك أنهم قالوا: إن الأرزاق مقدرة مقسومة، ولا بد أن يصل إلينا ما قدره الله عز وجل لنا منها. فيقال لهؤلاء: وهكذا الأعمال، فإن الله عز وجل قد كتب على الإنسان عمله، هل هو شقي أو سعيد؟ كل إنسان قد علم الله عز وجل وكتب حاله، هل هو من أهل النار أو من أهل الجنة؟ ثم يبعث إليه الملك أيضا فيؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، شقي أم سعيد؟ فكل ذلك، فإذا لا تعملون الأعمال الصالحة، لا تصلون ولا تصومون، فقد كتب ذلك وفرغ منه، مع أنهم لا يقولون بهذا. فالعمل للآخرة هو من جملة الأسباب، كذلك العمل للكسب الدنيوي هو من جملة الأسباب، فالله أمرنا بذلك ولم يطلعنا على الغيب، والسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. فهذا قولهم، وهو في غاية القبح والركاكة كما هو ظاهر. ثم أيضا يقول بعضهم، يتحججون يقولون: أين الحلال حتى نطلبه؟ وهذا قول قبيح، فالأرض لا تخلو من الحلال، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، ولا شك أنهم لا يأكلون الحرام، فإن كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. فهؤلاء إنما قالوا ذلك جهلا منهم أو إخلادا إلى الراحة والكسل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات كما في بعض الروايات. فالحلال هو ما أذن الشرع في تناوله وتعاطيه، وإنما احتجوا على كسلهم وتواكلهم بهذه الحجة الساقطة. وبعضهم يقول: إذا عملنا واكتسبنا وبعنا واشترينا لربما نعين الظلمة والعصاة على ظلمهم ومعاصيهم. وقد نقل بعضهم عن أحد هؤلاء الأفاكين أنه كان يصطاد السمك ولا يبيع منه شيئا، وإنما يطعم أهله وعياله فقط. فقيل له: لو بعت بعضه، ها أنت تصطاد من هذا السمك، فلماذا لا تبيع؟ قال: أخاف أن أصطاد مطيعا لله تعالى في جوف الماء فأطعمه عاصيا لله على وجه الأرض. الحجة الضعيفة الساقطة. فمعنى ذلك أن الإنسان لا يجوز له أن يبيع ولا يشتري ولا يخبز ولا يعجن ولا يطحن ولا يزرع ولا غير ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد مات ودرعه مرهونة عند يهودي. فهذه معاملات أباحها الشرع والناس يتبادلون هذه المنافع، فهذا تعلل بارد كما يقول ابن الجوزي رحمه الله. لربما أوقع بعضهم بذلك قلة العلم والجهل الذي قد ضرب أطنابه فيهم. أما ما يتعلق بالآفات والمفاسد التي تحصل من جراء ترك التكسب وفعل الأسباب فكثيرة جدا، منها أن يتعلق القلب بما يقيم ويسير حياته، يبقى هذا الإنسان الجائع الذي لا يحرك يده ولا يمد يده إلى الطعام ولا يعمل، يبقى قلبه متعلقا بهذا الطعام، يبقى قلبه متعلقا بهذا المال، يبقى قلبه منصرفا وملتفتا إلى المخلوقين علهم يأتونه بشيء. فأي مفسدة أعظم من هذه المفسدة؟ فأين هذا ممن يذهب ويكتسب، وأفضل ما اكتسبه الإنسان ما كان من عمل يده هذا الإنسان اللي يتوكل على الله عز وجل ويبذل الأسباب، بين هذا الخامل الذي يجلس وينتظر الآخرين أن يقدموا له، وكلما حرك الهواء الباب ظن أنه أحد قد جاد عليه بشيء وانتبه وتفطن لحاله فجاءه بما يقيم أوده ويحقق له شيئا من الشبع، فيبقى قلبه مشغولا بالخلق وبهذه اللقمة التي يسد بها الجوع. وأي هبوط ودنو وسفول أعظم من هذا الهبوط والسفول؟ ولكن الإنسان أحيانا يبتلى بتفكير سقيم وبجهل عظيم فيرضى لنفسه بمثل هذه الحال، ويظن أنه متوكل على الله عز وجل وقد خالف الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. ومن المفاسد أيضا أن هؤلاء يضيعون الحقوق التي أوجبها الله تعالى عليهم، كما جاء عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه حينما قال لأبي الدرداء: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، وفي بعض رواياته: ولضيفك عليك حقا. فهذا الإنسان الذي يتلوى من الجوع ولا يكتسب لا يمكن أن ينفق على عيال، بل لا يمكن أن يتزوج لأن هذا من الأسباب، وإذا تزوج لا يمكن أن يطأ لأن هذا من الأسباب، فيضيع كل هذه الحقوق، يضيع حق الضيف وحق الجار وحق القرابات، ويضيع حق نفسه، ثم إن هذا الجوع يقعده ويثقله عن القيام بوظائف العبودية المتنوعة. وهذا أمر يلوح لا إشكال فيه ولا خفاء، لكن من الأمور التي قد تخفى أيها الإخوان هو أن الإنسان قد يحمل نفسه لونا من العبادة التي تشق عليه فتسبب له زهدا في العبادات الأخرى، أو قعودا عنها وتثاقلا، أو تسبب له مللا وكسلا وكرها وبغضا للعبادة المعينة التي يعملها أو مطلق العبادات. هذه قضية أخرى ذكرها الشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات، لكن الشيء بالشيء يذكر، فهي مفيدة هنا أيضا، مع أن هذا الإنسان متوكل لكنه يحمل نفسه على لون من صلاة الليل أو صيام النهار أو نحو ذلك يشق عليه، فيتراءى له هذا الأمر فيستثقل هذا ويقعده عن كثير من الأعمال والعبادات. فإذا صام لم يصلي مع الجماعة ولم يذهب إلى العمل، أو لربما ذهب إليه في وقت متأخر جدا ولم يقم بحق العيال، أو لربما يعاملهم بمعاملة عنيفة سيئة بحجة أنه صائم وأن أخلاقه تسوء مع هذا الصيام، هذا الصيام لا حاجة له إذا كان يورثه ذلك. ولهذا كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما قال له أصحابه إنك لتقل الصوم، وكان يصوم الاثنين والخميس والأيام البيض، فهو في نظرهم قليل، فقال نعم إن الصوم يشغلني أو يقعدني عن الصلاة، وفي رواية عن القراءة، والقراءة أحب إلي. فلاحظ هذا الفقه، فكيف بهذا الإنسان الذي جوع نفسه تماما وصار بهذه المثابة، نسأل الله العافية. ثم من المفاسد أيضا وهي الثالثة أن النفس تتشوف إلى الآخرين وتتطلع إلى ما في أيديهم، فيعرض نفسه للسؤال أو الحاجة، إن لم يعرضها بالمقال فهو يعرض ذلك بالحال، بما يرون عليه من السكون، من المسكنة، من شحوب الوجه، من التماوت، فيشفقون عليه ويعطونه مما في أيديهم، وقد ترك الكسب الطيب الحلال. ومن المفاسد وهي الرابعة أن ذلك لو سلمنا لصاحبه جدلا ما يقول بأنه لا يلتفت إلى شيء ولا يتطلع إلى شيء من حاجات النفس، وإنما هو متوكل على الله تمام التوكل، لو فرضنا هذا وأنه لا يلتفت إلى المخلوقين ولا يتطلع إلى ما في أيديهم ولا يظهر إليهم لونا من الافتقار، فنقول هذا قد يورثه العجب الذي يفسد عليه آخرته ويبطل عليه عمله. هذا الإنسان الذي صار بهذه المثابة وارتقى إلى هذه الدرجة ما يلتفت إلى الكسب ولا إلى الخلق ولا ينظر إلى شيء من هذا العرض الزائل إطلاقا، فهذا الإنسان قد يعجب بنفسه ويتعاظم، فيكون ذلك سببا لحبوط عمله كما لا يخفى. فأين هذا العجب من ذلك الكسب الذي أباحه الله عز وجل، وهو من أعمال الرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. الطائفة الثالثة هم أولئك الذين نفوا تأثير الأسباب بالكلية. لاحظوا الطائفة اللي قبلها يقول الأسباب لها تأثير أو دعاه الله عز وجل فيها، لكن لا يكون ذلك استقلالا، لكننا لا نلتفت إليها وإنما نتوكل على الله فقط دون نظر إلى الأسباب. الطائفة الأخرى قالوا بقول يمج وترفضه العقول والفطر، قالوا إن الأسباب لا تأثير فيها، والله عز وجل لم يودع فيها خاصية تؤثر فيها بإذن الله عز وجل. بمعنى هذا الشراب الآن لا يورث ريا، إذا شربت ما يحصل لك الري. طيب أنا أجد ريا إذا شربته، قالوا هذا يوجد بالاقتران معه فقط، مقارنة بين هذا وهذا، اقتران عادي، وهذه البرودة إذا وضعت يدي في هذا الكأس التي أجده، قالوا هذا يوجد معه لا بسببه. طيب والإحراق اللي في النار، قالوا هذا يوجد الاحتراق عند وضع اليد في النار لا بسبب النار. لاحظتم؟ يلقي نفسه في النار يقول ما هي بالنار اللي أحرقتك، وجد الاحتراق عندها. طيب أنا الآن لو مسكت الورقة هذه ومزقتها، قالوا ما هو بأنت اللي مزقتها، من اللي مزقها؟ قالوا وجد المزق عند المزق. خلونا نتكلم بطريقتهم، المزق اللي هو فعلي لأن هذا مصدر يطلق على الفاعل والمفعول، وجد المزق يعني التمزيق عند المزق الذي هو فعلي. جيد، فالحاصل أن هؤلاء جاءوا بأمر، طبعا هذه طائفة من الطوائف المنحرفة فكريا، من الطوائف ذات الضلال العقدي، وهذا يقول به جهم بن صفوان ويقول به الطوائف الجبرية عموما، وقد تابعهم في ذلك بعض الأشاعرة الذين يقولون بأن الإنسان، الشاعرة لا يصرحون بالجبر ولكنهم في الواقع يؤول قول كثير منهم إلى هذا، يقولون هذا فقط اقتران عادي وإلا لا تأثير لهذه الأسباب. فهذه الورقة تحترق إذا وضعناها في النار، يقول وجد الاحتراق عند وضعها في النار فقط ليس بسبب النار. طيب أنتم الآن لماذا إذن تأكلون وتشربون؟ لماذا؟ قالوا من أجل الاقتران العادي. نقول هذا الأكل ما يورثكم شبعا. قالوا هذا اقتران عادي فقط بمجاري العادات فنحن نفعله. واضح؟ طبعا الطوائف من الأشاعرة أو من الجهمية اللي قالوا بهذا قد لا يقولون في مسألة التوكل كقول هؤلاء، لكن من الناس من بنى قوله على هذا الاعتقاد الفاسد، لكن أولئك يكتسبون ويعملون. ولهذا تجد أن بعضهم هؤلاء الجبرية كيف احتج عليهم بعض أئمة السنة أو بعض العلماء أو بعض طلاب العلم اللي يقولون أبدا الإنسان مجبر، فأخذ قال لو أخذت جلمودا فصككت به رأسك ما كان لك أن تحتج علي، هو أنا اللي كسرتك وما شججتك، وإنما وجد الشج عند الشج، فهذا الذي وجد، أنا ما فعلت شيء. فهو لا يرضى بهذا. لو أحد أخذ ماله جبرية فإنه لا يرضى يطالبه ويسعى في تحصيل ماله واسترجاعه وهكذا. نقول له لا تأكل لأن هذا الأكل ليس فيه خاصية حتى يحصل به. نقول الله أودع هذه الأشياء هذه الخاصية، لكنها لا تؤثر استقلالا، ليس في الكون ما يؤثر استقلالا، وإنما كل شيء تحت مشيئة الله وإرادته، فالله هو المدبر ولا يقع في ملكه إلا ما يريد سبحانه وتعالى. وهذا الذي قول هذه الطائفة هو الذي عناه العلماء رحمهم الله بأنه قدح أو نقص في العقل، نقص في العقل. ورد عليهم كثير من أهل العلم كالحافظ ابن القيم رحمه الله وغيره، وهؤلاء لهم شناعات وغرابات، يقولون العين لا يحصل الإبصار بها وإنما عند تصويب النظر يحصل الإبصار فقط، والأذن ليس فيها خاصية السمع، والأنف ليس فيه خاصية الشم، والجلد ليس فيه خاصية الإحساس، وإنما يحصل ذلك عند مباشرة الأجسام أو نحو ذلك. وهكذا يقولون الذبح لم يحصل بالذبح، وإنما يحصل الانذباح عند إجراء السكين على هذا المكان فقط. حتى إنهم يقولون ليس الشرك والمعاصي هي سبب دخول النار، بل إن هؤلاء يدخلون جنته بمحض مشيئته من غير سبب ولا حكمة، وليس التوحيد والطاعات سبب لدخول الجنة. وهكذا من الشناعات والغرائب التي تفسد الدنيا والدين كما يقول الحافظ ابن القيم، وتفسد جميع أديان المرسلين عليهم الصلاة والسلام. فهؤلاء لما طردوا هذا القول قول الجهمية عطلوا الأسباب وتخلوا عنها وجعلوا وجودها كعدمها، وذلك لا يمكنهم في كل شيء، لا بد أن يأكلوا ويشربوا، فالأكل تعاطٍ للسبب، هو تعاطٍ للسبب، والمضغ هو نوع تعاطٍ للسبب. وقد نقل للإمام أحمد أن بعضهم كان لا يفتح فمه ما يأكل أبدا، فيشفق عليه الرجل يبي يموت، فيأتون ويضعون الطعام عند فمه فلا يفتح فمه، ويحتاج هم يفتحون فمه ثم يضعون الطعام ثم يحركون. ضحككم من هذا هو الذي عناه العلماء رحمهم الله بأن هذا قدح في العقل، ضعف في العقل. والجنون أنواع، أنا قرأت كتابا أنه أكثر من 83 نوع فعددها في مجلدين، فهذا نوع من أنواع، فأحمد الله عز وجل على العافية. ولذلك هذا مثال واضح على تأثير العقائد الفاسدة على أصحابها، كيف تؤثر هذه الآثار العجيبة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تكلم على هذا، وأنه مخالف للكتاب والسنة والإجماع ولقول أئمة الدين، بل مخالف لصريح العقل والحس والمشاهدة، ورد عليهم ردودا مستفيضة متفرقة في كتبه رحمه الله تعالى رحمة واسعة وسائر علماء المسلمين. والطائفة الرابعة وهم أهل الحق وأهل السنة والجماعة هم الذين قالوا إنه على الإنسان أن يعمل بجوارحه وأن يبذل وأن يقوم بالأسباب وأن يجتهد وأن يعلق قلبه بمسبب الأسباب، ويعلم أنه لا يحصل له شيء إلا بمشيئته وإرادته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فيتوكل عليه حق التوكل، ويعتقد أن الله عز وجل قد جعل هذه أسبابا يحصل بها المطلوب، سواء كان ذلك من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة. فالمتوكل كما يقول الحافظ ابن القيم الموحد لا يلتفت إلى الأسباب بمعنى الركون إليها ولا يطمئن إليها ولا يرجوها ولا يخافها، ولكنه لا يسقطها ويهملها ويلغيها، بل يكون قائما بها ملتفتا إليها باعتبار أنها أن الله جعلها أسبابا فقط، وإنما يكون ركونه وتوكله على مسبب الأسباب. والأدلة على هذا كثيرة جدا، ما ذكره أهل السنة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. والمقصود أن الغنيمة هنا اكتساب، كما يقول أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في جامعه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وجاء من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، في الحديث المشهور الذي هذا بعضه. وكذلك جاء من حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الرجل الذي سأله عن ناقته هل يعقلها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل، فعلمه بذل السبب والتوكل على الله عز وجل. وكذلك حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه ما عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، والحديث في البخاري. وأخذ منه الحافظ بن حجر رحمه الله أن التكسب لا يقدح في التوكل. وكذلك جاء في الحديث: خير الكسب كسب يد العامل إذا نصح، إذا نصح. وكذلك أيضا حديث عمرو ابن الشريد عن أبيه قال: كان في وقت ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قد بايعناك فارجع، ورجاله ثقات. وكذلك أيضا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير، إلى آخر ما ذكر. ويقول أبو حاتم الرازي رحمه الله تعليقا على هذا الحديث، يقول: هو أصل في التوكل، وأنه من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله ما ينبه على أنه ليس في هذا الحديث دلالة على القعود عن الكسب، بل فيه ما يدل على طلب الرزق، لأن الطيرة إذا غدت فإنما تغدو لطلب الرزق، هذا من باب بذل السبب. وكذلك جاء أيضا في حديث عمر رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله، هكذا كان يفعل، وهو مخرج في الصحيحين. وأخذ منه النووي رحمه الله جواز ادخار قوت سنة، وجواز الادخار للعيال، وأن هذا لا يقدح في التوكل، أن يكون عند الإنسان حساب أو رصيد أو نحو ذلك يؤدي حق الله تبارك وتعالى فيه. فهذا هديه صلى الله عليه وسلم، وهو أكمل الهدي، وحال أصحابه هو محك الأحوال وميزانها كما يقول الحافظ ابن القيم، وبه يعلم صحيحها من سقيمها، فإن هممهم في التوكل كانت أعلى من همم من بعدهم كما ذكرنا في المرة الماضية، فكان توكلهم في فتح بصائر القلوب، وأن يعبد الله في جميع البلاد، وأن يوحده جميع العباد، وأن تشرق شموس الدين الحق على قلوب العباد، فملأوا بذلك التوكل القلوب هدى وإيمانا، وفتحوا بلاد الله شرقا وغربا، إلى آخر ما نبهنا عليه في مرة ماضية. فاليقين والتوكل كما يقول بعض المتقدمين لا ينافي التطلب الأسباب وكسب الرزق والعمل في هذه الحياة الدنيا والضرب في الأرض من أجل التجارة، فهذا كله أمر الله عز وجل به، والنبي صلى الله عليه وسلم هو إمام المتوكلين وكان يفعله، وهكذا كانت سنن الصالحين من السلف الصالح رضي الله عنهم. هذا عبد الله بن المبارك رحمه الله، وهو إمام كبير في الزهد والعبادة والتوكل وما إلى ذلك، قال له الإمام الزاهد الفضيل ابن عياض: قال له في مكة، قال له إنك تأمرنا بالزهد والتقلل والبلغة ونراك تأتي بالبضائع من بلاد خراسان إلى البلد الحرام، كيف ذا وأنت تأمرنا بخلاف ذا؟ فقال ابن المبارك: يا أبا علي، أنا أفعل ذا لأصون وجهي وأكرم بها عرضي وأستعين بها على طاعة ربي، لا أرى لله حقا إلا سارعت إليه حتى أقوم به. فقال له الفضيل: يا ابن المبارك، ما أحسن ذا إن تم ذا. معروف أن ابن المبارك كان ينفق على كثير من العلماء الذين قد شغلهم حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمل والتجارة وما أشبه ذلك، فكان ينفق عليهم. وهذا أبو قلابة الإمام الكبير يكتب إلى تلميذه أيوب السختياني رحمه الله، وهو إمام كبير في العلم والزهد أيضا، يقول له: إلزم السوق واعلم أن الغنى معافاة، وفي رواية: إلزم سوقك فإن فيه غنى عن الناس وصلاحا للدين. ولهذا كان سفيان الثوري يحرك دنانير معه ويقول لما نظر إليه بعضهم كأنه ينكر عليه، قال له: اسكت، لولا هذه لتمندل بين الملوك. وسأل رجل الحسن فقال: يا أبا سعيد، أفتح مصحفي فأقرأه حتى أمسي، يعني أنا مشغول بالقراءة. فقال له الحسن: اقرأه بالغداة واقرأه بالعشي، وكن سائر نهارك في صنعتك وما يصلحكم. أرشده إلى الاكتساب والعمل. وكان الإمام أحمد يأمر بالسوق ويقول: ما أحسن الاستغناء عن الناس، ما أحسن الاستغناء عن الناس. وسئل عن قوم لا يعملون ويقولون نحن متوكلون، فقال: هؤلاء مبتدعة. وكان يقول: ينبغي للناس كلهم أن يتوكلوا على الله، ولكن يعودون أنفسهم بالكسب، فمن قال بخلاف هذا فهو إنسان أحمق. ويقول: الاستغناء عن الناس بطلب العمل أعجب إلينا من الجلوس وانتظار ما في أيدي الناس. وكان الإمام أحمد لا يأخذ من أحد شيئا أبدا، قليلا ولا كثيرا. وكان يقول: صدق التوكل على الله عز وجل أن يتوكل على الله، ولا يكون في قلبه أحد من الآدميين يطمع أن يجيئه بشيء، فإذا كان كذلك كان الله يرزقه وكان متوكلا. وأيوب السختياني رحمه الله يقول: لو أعلم أن أهلي يحتاجون إلى حزمة أو دستجة من بقل، دستجة معناها دستة، يعني نسميها درزا الآن، دستجة حزمة فيها 12 صرة صغيرة من البقول، يقول: ما جلست معكم. يقول: لو أعلم أنهم يحتاجون هذا ما جلست معكم. ويقول ابن المبارك: لا يقع من الفضل شيء ولا الجهاد في سبيل الله مثل السعي على العيال. ويقول مسلم بن يسار في القدر: هما واديان عميقان يسلك فيهما الناس لن يدرك غورهما، فاعمل عمل رجل تعلم أنه لن ينجيك إلا عملك، وتوكل توكل رجل تعلم أنه لن يصيبك إلا ما كتب الله لك. وهذا من أنفع الكلام ومن أجمعه في هذا الباب. وهذا سعيد بن المسيب لما حضره الموت ترك دنانير وقال: اللهم إنك تعلم أني لم أجمعها إلا لأصون بها حسبي وديني. فهذا محمود في الكسب وفي الادخار، اللي يكتسب ويدخر من أجل أن يصون نفسه وعرضه ووجهه من الافتقار إلى المخلوقين، هذا طيب، لا أن يكون ذلك تكثرا وتشاغلا بهذا الحطام الزائل. وكان عمر رضي الله عنه يقول: يا معشر القراء، ارفعوا رؤوسكم، ما أوضح الطريق فاستبقوا الخيرات، ولا تكونوا كلا على المسلمين. وسعيد بن المسيب رحمه الله يقول: من لزم المسجد وقبل كل ما يعطى فقد ألحف في المسألة، يعني أي مسألة أكثر من هذا. وهذا التكسب كان ديدن الأنبياء السابقين، وهم سادات المتوكلين عليهم الصلاة والسلام. يقول ابن الجوزي رحمه الله والعهدة عليه، يقول: كان آدم عليه الصلاة والسلام حراثا، ونوح وزكريا نجارين، وإدريس خياطا، وإبراهيم ولوط زارعين، وصالح تاجرا، وكان سليمان يعمل الخوص، وداود يصنع الدروع ويأكل من ثمنه، وكان موسى وشعيب ومحمد رعاة صلى الله عليهم أجمعين. فهذا الذي تدل عليه النصوص وحال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحال السلف الصالح، وأن ذلك لا ينافي التوكل. فالإنسان يبذل الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار، والتوكل من جملة من جملة الأسباب، فنحن مأمورون بالأخذ بهذه الأسباب، ولا تقوم العبودية عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل، ولا يقوم ساق التوكل إلا على قدم العبودية كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله. وقد وضح الحافظ ابن حجر رحمه الله المراد بالتوكل بأنه اعتقاد ما دلت عليه هذه الآية: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وليس المراد به ترك التسبب والاعتماد على ما يأتي من المخلوقين، لأن ذلك قد يجر إلى ضد ما يراه من التوكل. وقد قال ابن رجب رحمه الله مثل هذا المعنى، وأن التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب التي قدر الله سبحانه وتعالى المقدورات بها وجرت سنته في خلقه بذلك، فالله قد أمر بتعاطيها والسعي في ذلك. ومن طعن فيها كما سبق من كلام سهل، من طعن في الحركة يعني في السعي والكسب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فالتوكل هو حاله صلى الله عليه وسلم. وقد رد جماعة من أهل العلم كابن عقيل الحافظ بن حجر وابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية، وأن تعطيل هذه الأسباب هو قدح في نفس التوكل كما هو قدح في الأمر والحكمة وإلى غير ذلك مما ذكر. وأذكر أمرا آخر يدخل ضمن هذه القضية، وهي التوكل وتعلقه أو علاقته بالأسباب، وهو أقسام التوكل بالنظر إلى هذا التعلق يعني بالأسباب. فهو من هذه الحيثية يمكن أن نقسمه إلى قسمين: الأول منهما وهو توكل الاضطرار، وذلك حينما تنقطع الأسباب والعلائق ولا يبقى أمام الإنسان شيء يمكن أن يتخذ إزاء ما هو بصدده مما نزل به إلا أن يفوض الأمر إلى الله عز وجل. فهذا هو توكل الاضطرار، وهذا كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله قل أن يتخلف عنه الفرج، قل أن يتخلف عنه الفرج. والله عز وجل قد ذكر في مواضع من كتابه حال المشركين إذا ركبوا في البحر ضل من يدعونا سوى الله تبارك وتعالى. إذا تقطعت بهم الأسباب وواجهوا الغرق وعصفت بهم الريح وتلاطمت الأمواج أخلصوا عندئذ لله تبارك وتعالى فنجاهم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فمثل هذا قد ذكر العلماء رحمهم الله علته وبينوا سببه، وهو أن المكلف في هذه الحال ينخلع عن جميع التعلقات ويتوجه إلى بارئه وخالقه ومليكه جل جلاله، فعندئذ يتنزل عليه الفرج. هذا النوع الأول. وأما النوع الثاني وهو توكل الاختيار، توكل الاختيار، وذلك إذا كان أمام المكلف شيء مما يمكن أن يفعله، هناك أسباب وهناك أعمال يمكن أن يقوم بها هذا الإنسان ليتخلص مما أراد أن يتخلص منه، فهنا يكون توكل الاختيار. فإن من الناس من لا يعرف الله عز وجل وإنما يعرف الأسباب كما ذكرنا سابقا في أحوال الناس بالنسبة إلى التوكل، ومنهم من يلجأ إلى الله عز وجل ويترك السبب أيا كان، وهذا كما بينا سابقا هو لون من الخبل واختلال العقل والتفكير. ومن الناس من يجمع بين هذا وهذا. فالمقصود أن توكل الاختيار على ثلاثة أنواع بالنظر إلى السبب المفضي إلى المطلوب: السبب الذي يمكن أن يلجأ إليه المكلف، هذا السبب يتنوع إلى ثلاثة أنواع. الأول منها ما كان مأمورا به من الأسباب، فهنا يجب على المكلف أن يأتي بهذا السبب وأن يجمع بينه وبين التوكل على الله جل جلاله، ويكون فعل هذا السبب من تمام التوكل، فهو لا ينافيه بحال من الأحوال، كما قرر ذلك أهل العلم، وتكلم على هذه المسألة الحافظ ابن القيم رحمه الله. والثاني أن يكون السبب منهيا عنه، ففي هذه الحال تحرم مباشرة هذا السبب، ويتعين على المكلف إن لم يجد سواه أن يتوكل على الله عز وجل وأن يفوض الأمر إليه. ولا شك أن التوكل من أهم الأسباب ومن أعظمها التي يحصل به الوصول إلى المطلوب بإذن الله جل جلاله. فلا ينبغي للإنسان أن يقدم على سبب محرم، بل تلك الأسباب المحرمة هي مضرة ولا تجدي عنه شيئا. لو قال له الطبيب مثلا إن دواء هذه العلة بأكل الميتة، أو إن دواء هذه العلة بأكل لحوم السباع، أو إن دواء هذه العلة بشرب المسكر، ففي هذه الحال يقال يجب عليه أن يفوض أمره إلى الله تبارك وتعالى، ولا يقدم على هذا السبب المحرم كما سيأتي إيضاحه بإذن الله جل جلاله، لأن الله عز وجل لم يجعل شفاء هذه الأمة بما حرم عليها. النوع الثالث وهو أن يكون السبب مباحا، وهنا ينظر، يحتاج الإنسان إلى شيء من البصر والفقه في هذا النوع. إذا كان تعاطيه لهذا السبب يضعف توكله على الله عز وجل ويفرق قلبه ويشتت شمله، فإن تركه أولى. وإذا كان ذلك لا يضعف توكله على الله عز وجل فلا بأس من تعاطي هذا السبب، لأن حكمة الله تبارك وتعالى قد اقتضت ربط السبب بالمسبب، فلا نعطل حكمته مهما أمكننا القيام بها، لا سيما إذا فعل المكلف ذلك عبودية لله سبحانه، فيكون قد أتى بعبودية القلب بالتوكل، وجاء أيضا بعبودية الجوارح، حيث إن الله تبارك وتعالى قد أمر بذلك. وإذا نظرنا إلى الأعمال التي تصدر من المكلفين وجدنا أيضا أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم منها هو من قبيل القربة والطاعة، يفعله على سبيل الديانة، وهذا النوع يكون سببا كما هو معلوم لتحصيل النجاة، من أجل أن يحصل الإنسان مرضاة الرب جل جلاله وأن ينجو بذلك من عذابه. فمثل هذا لا بد مع فعله من التوكل على الله عز وجل والاستعانة به، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولا يجوز للعبد بحال من الأحوال أن يترك العمل الذي تحصل به النجاة عند الله عز وجل زعما منه أنه متوكل على الله في تحصيل تلك النجاة، فإنه بهذه الحال يكون قد عطل نفسه من كل سبيل يوصله إلى الجنة ويباعده من النار. إنسان يقول يكفيني التوكل على الله عز وجل والوثوق به والركون إليه، فلا أصلي ولا أصوم ولا أتقرب إلى الله تبارك وتعالى بألوان القربات، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. الثاني من هذه الأعمال التي يعملها العباد هو ما أجرى الله العادة به في الدنيا وأمر عباده بتعاطيه، كالأكل عند الجوع والشرب عند العطش والاستظلال من الحر والتدفؤ من البرد، فهنا ينبغي على الإنسان أن يتعاطى هذه الأسباب، لأن الله عز وجل قد ربط هذا بهذا. فلو أن الإنسان ترك الأكل وترك الشرب وقال أنا متوكل على الله عز وجل حتى مات، فإنه يكون قد تسبب في قتل نفسه، وهو بهذا الاعتبار يستحق العقوبة. فلا يجوز الإنسان أن يترك هذه الأمور التي أجرى الله عز وجل العادة بتحصيل أو بتحقق آثارها إذا تعاطاها المكلف، فيحصل له فوت بسبب انصرافه عنها، فهنا يقال يأثم ويستحق العقوبة. النوع الثالث هو ما أجرى الله به العادة غالبا، ولكن هذه العادة قد تتخلف وقد تخرق لمن شاء الله عز وجل أن يخرقها له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصة وتروح بطانة. فهذا الفعل من هذه الطيور هو فعل يسير، ولكنه كان سببا لتحصيل الأرزاق. وهذا الحديث يبين أن الناس يؤتون من قلة توكلهم على الله جل جلاله، لأنه قال لو تتوكلون على الله حق التوكل، يعني لجاءكم الرزق بأيسر الأسباب. فالناس يركنون غالبا إلى الأسباب الظاهرة وينسون اللجوء إلى مسبب الأسباب، فيركنون إلى ذلك ويسكنون إلى هذه الأمور التي هي من قبيل الأسباب ويعرضون عن مسببها سبحانه وتعالى. فلو أنهم حققوا هذا التوكل لساق الله لهم الأرزاق من أدنى سبب، كما يسوق إلى الطير أرزاقها بمجرد الغدو والرواح، وهو نوع من الطلب والسعي. وربما حرم الإنسان الرزق بالذنب يصيبه كما هو معلوم. فهذه الأمور التي أجرى الله عز وجل العادة بها غالبا ينبغي على الإنسان أن يتعاطاها وألا يعرض عنها ولا يترك ذلك زعما منه أنه متوكل على الله تبارك وتعالى. كما أن سر التوكل كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله وحقيقته هو اعتماد القلب على الله جل جلاله، فتعاطي الأسباب لا يضره، كما أن خلو القلب من الاعتماد على الله عز وجل والركون إلى الأسباب أمر مذموم ولا يحسن بحال من الأحوال. فالإنسان ينبغي أن يكون اعتماده على ربه، وأن يركن قلبه على الله عز وجل، وأن يفعل ما يستطيع من الأسباب فيجمع بين هذا وهذا، ولا يقطع تعلق القلب بمسبب الأسباب. وبهذا الاعتبار إذا جمع المكلف بين هذا وهذا يكون حال قلبه قيامه بالله لا بالأسباب، وحال البدن هو قيامه بالأسباب هذا خلاصة ما ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله. وقد قال الجنيد ليس التوكل الكسب ولا ترك الكسب، التوكل شيء في القلوب، بمعنى أن الإنسان إذا فعل الأسباب فإن ذلك لا يقدح في توكله. كما أن المتوكل على الله تبارك وتعالى حق التوكل لا يأتي بالتوكل ويجعله سببا لحصول الكفاية، وهذه مسألة ينبغي التفطن لها. وقد نبه على هذا الحافظ ابن رجب رحمه الله، فإن من الناس من يجعل توكله سببا ويدع الأسباب التي هيأها الله عز وجل وأجرى عادته أن تحصل مسبباتها بتعاطي تلك الأسباب. فالإنسان لا يستجلب الرزق بمجرد التوكل، بل عليه أن يتوكل وأن يفعل الأسباب التي بها يحصل مطلوبه من تحصيل المال وما إلى ذلك مما يحتاج إليه كالعلم والعلاج ونحو ذلك. وبهذا الاعتبار يكون الإنسان على الجادة الصحيحة، ويكون محققا للعبودية بظاهره وباطنه، فتكون أعضاؤه كما يقول ابن الجوزي رحمه الله في الكسب، وقلبه ساكن مفوض إلى الحق، منع أو أعطي، لأنه لا يرى إلا أن الحق سبحانه وتعالى لا يتصرف إلا بحكمة، كما قال بعضهم اكتسب ظاهرا وتوكل باطنا. فهو مع كسبه لا يكون معتمدا على كسبه، وإنما يكون اعتماده في كفاية أمره على ربه ومليكه وخالقه جل جلاله. ولهذا قيل الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، لأن الشارع أمر بالتسبب. وقد قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله مبينا حقيقة التوكل المأمور به، أنه ما اجتمع فيه مقتضى التوحيد والعقل والشرع، فإذا اجتمعت هذه الثلاثة كما قال شيخ الإسلام وكما قال ابن القيم رحمه الله، فإن ذلك هو الكمال المطلوب، كما أن التجرد من الأسباب جملة ممتنع عقلا وشرعا وحسا. والالتفات إلى الأسباب على نوعين، الأول يكون من قبيل الشرك، والآخر يكون من قبيل العبودية والتوحيد. أما الشرك فهو أن يعتمد عليها ويطمئن بها ويعتقد أنها بذاتها محصلة للمقصود، فهو معرض عن المسبب لها، وإنما نظره والتفاته واعتماده وتوكله ووثوقه بهذه الأسباب، كالذي يعتمد على وظيفته أو على دكانه أو على الطبيب الذي يعالجه أو على فلان الذي قد تكفل له أن يشفع له للدراسة في الجامعة أو الدخول في هذه الوظيفة أو غير ذلك، فهو قد ركن إليه واعتمد عليه، معتمد على راتبه مثلا، معتمد على أبيه في الرزق أو نحو ذلك، ومعرض عن ربه تبارك وتعالى، فهذا توكل على غير الله عز وجل، وهو حرام لا يجوز، حرام لا يجوز. وأما من التفت إليها التفات امتثال وقيام بها وأداء لحق العبودية فيها وإنزالها منازلها، فهذا الالتفات هو العبودية والتوحيد، إذا لم يشغله هذا الالتفات عن مسببها سبحانه وتعالى. وأما محوها أن تكون أسبابا فهو قدح في العقل والحس والفطرة كما سبق، فإن أعرض عنها بالكلية لم يتسبب أصلا وقال أنا متوكل على الله عز وجل، كان ذلك من قبيل القدح في الشرع والإبطال له. وبهذا نعرف أن حقيقة التوكل أيها الإخوان هو القيام بالأسباب والاعتماد بالقلب على المسبب واعتقاد أنها بيده، فإن شاء أقام لها موانع وصوارف تعارض اقتضاءها وتدفعه، فالموحد المتوكل لا يلتفت إليها، بمعنى أنه لا يسقطها ولا يهملها ويلغيها، بل يكون قائما بها ملتفتا إليها ناظرا إلى مسببها سبحانه وتعالى. وإلا فإن الله عز وجل قد يعطل هذه الأمور فلا يحصل، لا تحصل آثارها. قد يخرج الإنسان من صبيحة يومه يغدو في أول يومه ويرجع في آخر النهار لا يحصل شيئا، وقد يتعاطى الدواء الذي عرف أنه يؤثر الأثر المعين الفلاني ولا يحصل له هذا الأثر، بل إنه قد يأكل الطعام ولا يجد أثرا له إذا شاء الله عز وجل ذلك. فلا يركن الإنسان إلى السبب، وإنما يكون التفاته إلى الله عز وجل مع القيام بالسبب. فإذا جمع هذا مع هذا فهذا هو حقيقة التوحيد، فيكون مثبتا للأسباب وملتجئا إلى الله، فيستقيم بهذا الاعتبار القلب في السير إلى الله عز وجل، ويكون الإنسان منتهجا للطريق الصحيح التي يجب على المكلفين أن يسلكوها. وهكذا كان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بعد ذلك ننتقل إلى الأمر الثالث مما يتعلق بالأسباب، وهو ما يجب أن يعلمه المكلف فيما يتصل بهذه الأسباب. والحديث في هذا يطول، وسأحاول أن أختصر منه ما استطعت وأن آتي بخلاصته وجملته، وقد لا يفي به هذا المجلس. فأقول: ينبغي على العبد أن يعرف في الأسباب الأمور الآتية: الأول، ألا نجعل منها سببا إلا ما ثبت أنه سبب شرعا أو قدرا. شرعا أو قدرا، ومعنى شرعا أي أن الله عز وجل قد شرعه، لأن الله تبارك وتعالى مثلا جعل العبادة سببا لنيل مرضاته، العبادة التي شرعها، فلا نتقرب إليه سبحانه وتعالى بقربات لم يشرعها لنصل إلى دار كرامته ومرضاته. كما أن ذلك يكون قدرا باعتبار أن الإنسان قد يتعاطى بعض الأشياء التي لم يجعل الله ذلك التعاطي سببا لتحصيل المطلوب من البرء من مرض معين أو نحو هذا، فمثل هذا يكون من قبيل الكذب على القدر. مثل لو قيل للإنسان: إذا أكلت نشارة الخشب كان ذلك سببا للشفاء من السرطان مثلا، فهذا كذب على القدر، لأن الله عز وجل لم يقدر هذا ولم يجعل فيه هذه الخاصية. كالذي يقول: إذا اغتسلت بالماء المعين أو بالعين المعينة أو بالبحر المعين كان ذلك سببا للشفاء من الجدري مثلا، وذلك لا يصح بالتجربة ولا يثبت، فهذا يكون من قبيل الكذب على القدر. إذن الأمر الأول هو ألا نجعل منها سببا إلا ما ثبت أنه سبب شرعا أو قدرا. فلا يجوز أن نعتقد في شيء من الأشياء أنه سبب إلا بعلم، كما قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: فمن أثبت شيئا سببا بلا علم أو يخالف الشرع كان مبطلا. ففي القضايا الشرعية مثلا، من ظن أن النذر يكون سببا لدفع البلاء فهو غالط بهذا الاعتبار، فإن النذر لا يكون سببا لذلك، بل هو مكروه، وإنما يستخرج به من البخيل.